بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الحصة بالجواب عن سؤال ورد عن دليل دخول الجنوب فيما يبعد من الناس عن الميت. وقد تقدمت الإشارة إلى أن الأحكام تثبت إما بالنص وإما بالمعنى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه جنوب، وإنما لم تدخل الملائكة إلى هذا البيت إذا نظرنا إلى جهة المعنى، أن الجنوب قد قام به الحدث الأكبر الذي منعه من العبادة. وهذا المعنى موجود أيضا في الحائض، فهو أيضا قد قام به هذا الوصف، فكان هو متعلق الحكم فألحق به. والآن فصاعدا، إذا ما تعلق الحكم بموضع فانظر إلى محل التعلق، هل هو منطوق اللفظ أو هو معنى اللفظ؟ فإن تعلق الحكم بمعنى اللفظ فإن هذا يجيب الاقتصار والحصر، هذا لا يجوز فيه تخطي حدود المنطوق. وإذا تعلق الحكم بجهة المعنى فإنه حينئذ يؤخذ بالمعنى ويتمسك به في بناء الحكم وإلحاق النظير بالنظير. هذه طريقة أهل الفقه في مواقع الأحكام، وأمر عام فلتفطن لذلك. هناك سؤال آخر أو نرجو الأسئلة إلى ما بعد تمام هذه الحصة. ونبدأ هذه الحصة بقوله: ونزم التوضئة قبل غسله وبعد إزالة النجاسة مرة كما يفيده قوله آنفا وغسل كالجنابة. هذا كلام في هيئة الغسل الميت. أول ما يبدأ به في غسل الميت هو ما يبدأ به، وأول ما يبدأ به في غسل الجنابة العادية. فتقرر أن أول ما يبدأ به في ذلك هو إزالة النجاسة. وقد تبين مما ذكر أن غسل النجاسة يكون لما سمعتموه من وضع خرقتين على اليد تكون سميكة غليظة، ثم يغسل بها هذا المحل عن الوزير الذي تقدم في صيله. ثم بعد أن يحصل هذا وبعد أن يتحقق فإنه ينتقل إلى توضئة الميت. ومعنى توضئته أنه تغسل في منه محال الوضوء، مواطن الوضوء. فيبدأ بغسل أولا بالمضمضة والاستنشاق، ثم بغسل وجهه، وهكذا حتى تنتهي من مواقع الوضوء. في المواضع التي تغسل في الوضوء تغسل في هذا. وهنا بحث يتعلق بهذا الاسم توضئة هذا الميت. ما معنى توضئته؟ المعنى هذا أن فعلك هذا قد أقام به صفة الوضوء، أم أن هذه اللفظة مجاز؟ من المعلوم أن الصفات التي تكون بسبب التكليف لا يمكن أن يوصف بها من لم يقم به التكليف الشرع، هذا أصل. لا يمكن أن يسمى هذا الميت متوضئا، لأن قيام صفة الوضوء به صفة الوضوء به من صفات التكليف. اللهم إلا أن تسميه وضوءا لغويا فإن ذلك سائغ، لكن أن تقول بأنه قد قام به الوضوء الشرعي فإن هذا مردود، لأن المحل لا يقبل هذا الوصف. فلا يقال مثلا إذا غسلت في صبي مثلا غسل أعضاء وضوئه أن يقال بأنه توضأ، هذا وضوء شرعي، هذا وضوء لغوي. أن الوضوء الشرعي له شروط في المحل، ولا بد أن يكون فيه توجه الخطاب، أن من شروط الحقيقة الشرعية أن يكون المحل قابلا لها، ولا يكون المحل قابلا لها إلا إذا كان مخاطبا بها. ولهذا فإن تسمية هذا الشخص بالمتوضأ أو ما شابه إنما هو من باب اللفظ المجازي شرعا، مجاز شرعي. وبذلك هل يمكن أن نقول بأنه حصل له فضل الوضوء؟ هذا متعلق بهذا الغسل، هل يحصل للميت فيه أجر أو لا؟ هل يمكن للميت أن يحصل له أجر إذا غسل أو لا؟ أبدا لا يحصل له الأجر، لأن هذا بموته انتهى زمان كسبه، لا من خير ولا من شر، وهذه الحقوق التي له واجبة على الأحياء. ولذلك فالذي يمكن أن يرد هنا مقبولا هو أن يقال إن هذا الذي وضأه يمكن أن يحصل له فضل توضئته. وكذلك أيضا هذا الغسل فخيره أو فضله راجع إلى هذا المكلف الحي، أنه هو الذي صار محل ترتب الحسنات أو خطاب الشرع. هذا وجه المسألة من ناحية الصفة. وأنت خبير بأن التفقه معناه هو فهم حدود ألفاظ الشرع واستنباط الأحكام ومعرفة محل استنباطها. أما دليل هذه التوضئة فإن هذا الحكم مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عاطية السابق ذكره، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا هنا بضمير المخاطب للجمع، أن اللواتي حضرنا في غسل بنات النبي صلى الله عليه وسلم نساء قيل بأنهن ثلاثة على ما ذكر، قيل أكثر من ذلك. وممن ذكر أنه كان حاضرا صفية بنت عبد المطلب وأسماء بنت عميس ظن وليلى بنت قانفين الثقافية، وهذه قد صرحت بأنها حضرت غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه البنت هي أم كلثوم، أنها صرحت بأنها كانت ممن غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. أما إن كانت هي زينب، والذي اشتهر والناس يقولون بأنه الصحيح، وإن كان في الحقيقة الأدلة التي وردت تدل على أنها قد تكون أم كلثوم، فإن هذه مسألة أخرى. ابدأنا بميامنها، أن يبدأ بيمين في جميع أحوالها باليمين، هذا حكم الغسل. ومواضع الوضوء منها، هذا بيان لما كلامنا فيه. مواضع الوضوء هنا وإن أخر ذكرا فإنه مقدم شرعا. ابدأ بما يمينها، قد تقول إذا نغسل يمينها في كل حالة ثم نوضئها، لا، تقدم أعضاء الوضوء استصحابا للحال الذي عليه غسل الأحياء، وهذا ما يسمى باستصحاب الهيئة، وهو مسلك من مسالك الفقه، استصحاب الهيئة. فإذا قدر الشرع وضع الشرع لاسم ما حقيقة وهيئة معينة فإنه يتمسك بها في جميع مواردها حتى يرد الدليل الناقل عنها. وتعفد بالمالكية من أصولهم هذا الضرب من الاستصحاب، ولذلك قالوا بالتشهد في سجود السهو، لأنه لا توجد تشهد، ما كان سلام في الصلاة إلا وقبله تشهد. فاستصحبوا هذه الهيئة وقالوا بأنه لا بد من التشهد قبل السلام في الصلاة، وهذا وجه، لأن إحداث هيئة غير معروفة في الدين تخالف حقيقة الشرعي من البدعي. إذا كان الشرع قد وضع هيئة معينة ثم ورد كلام مجمل في موضع ما، فتلك الهيئة بيان لذلك الكلام المجمل، فلا بد أن تستحضر حقيقة ورد في الحديث. هذا فقط على سبيل التمثيل لتعريف ما معنى استصحاب الهيئة، وستتكرر هذه القاعدة، إعمال هذه القاعدة سيتكرر في فروع شتى. السلام في الصلاة لا يريد الصلاة التي يعبد بها، صلاة الجنازة، الصلاة التي يقع بها التعبد لم يرد فيها السلام إلا بعد التشهد، في السلام بلا تشهد. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد ثم سلم قالوا السلام هذا مفصولا عن التشهد لا يوجد عندنا في الصلاة. فإحداث هذه الهيئة هنا فقط بظاهر اللفظ غير مقبول لوجود هذه الحقيقة في العبادة في الصلاة، فاستصحبوا هذه الهيئة فأفعلوا ذلك في صلوات أخرى في عبادة أخرى. ربما من أمعن النظر في الفروع أدرك ذلك على بساطة وبلا مشقة. هذا هو المسألة. إذن لماذا لم نقدم هنا الميامين على الوضوء، ولماذا لا نستطيع أن نخصص الميامين هنا بالوضوء؟ قلنا نستصحب الهيئة التي هي في الغسل الأصلي للحي فنتخذه هنا منارة ومعلما لنفسر به مراد النفس في الحديث، والبيان يقع بالحقائق وليس بالألفاظ وحدها، كما يقع بالألفاظ يقع بالحقائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا بين والعبارة صريحة في هذا المعنى، فلا حاجة إلى إثارة الكلام في تأصيل هذه السنة وقد بان وجهها. إذن ينتقل النقاش حينئذ إلى الأصل، أنه إذا نقص الفرع ثم بين المبين أصله فإن النقاش ينتقل حينئذ إلى الأصل، فيناقص الأصل حينئذ من حيث صحته وفساده. وهنا يمتد القول إلى دراسة أنواع الاستصحاب، قوي والضعيف والمعمول به وغير المعمول به هكذا. وأنت خبير بأن تقرير الحقائق في عقول الفقيه كتقرير اللفظ العام، هذا هو هذه طبيعة التقرير الفقهي للحقيقة في عقل متلقي الفقه، لا يترك اللفظ العام ما أمكن إلا إذا دل الدليل على تركه. استبصر بذلك، هذا وجه المسألة باختصار. وإلا فإن الذي يقتضيه المقام هو الإتيان بمزيد من الأمثلة لتقرير هذا الأمر في الأذهان حتى يكون مما به التبصر ويستحضر عند الحاجة إليه في كل مقام. هذا وجه هذه المسألة. ثم قال ننتقل الآن إلى الكيفية. عرفنا أن دليل هذا الفعل توضئة الميت هو هذا النص. الكيفية، كيف ستكون هذه التوضئة؟ هذا يتفرع عن هذا الوضوء المأمور به، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا أمر بالتوضئة. هل الأمر يقتضي التكرار؟ هل الأمر يقتضي التكرار أو لا حقيقة؟ هل الأمر يقتضي التكرار؟ لا يقتضي التكرار لغة، ولا يقتضيه إلا بقرينة أو دليل خارجي، ولذلك فالأصل هو أن الأمر لا يقتضي التكرار. تمسك بهذا فإنه ينفعك في هذا الباب. إذن إذا قلنا بأن هذا الوضوء تابع للغسل، هل يعد ذلك قرينة على التكرار؟ قوم القرينة، قوموا هذه القرينة، هل هذه القرينة كافية في إثبات التكرار أو لا؟ هذا محل الاجتهاد. إذا كان الغسل لا يتم إلا بالوضوء يعتبر داخلا في ماهيته، فإنه حينئذ لا بد أن يتكرر هذا الوضوء عند كل غسل، عند كل غسل للميت، بناء على أنه من تمامه. ولا يمكن أن تأتي بغسل الحي وتقول نحن لا نكرر الوضوء في غسل الحي، لأن هذا الذي هنا قد تكرر بالحادث غسلا ثلاثا أو خمسا أو في رواية سبعا، فانفصل هذا عن ذاك، فيلحقه به مع وجود هذا التكرار هنا غير وارد، فلا ينفعك هذا الذي قد تتمسك به هنا. إذن هل يمكن أن نعتبر، يمكن أن نعتبر دخول الوضوء في الغسل هنا قرينة تدل على التكرار؟ ذهب إليه من قال بالتكرار، قال لك نعم نعم يا فتى، الأمر لا يقتضي التكرار بالأصالة عند الجمهور، ولكنه إذا استصحبته قرينة قضت بتكراره، ودخول هذا الوضوء في هذا الغسل المكرري قرينة توجب هذا الحكم، لا بد أن نقرر الوضوء عند كل غسلة وعليه، فإننا نوضئه مرة مرة مرة فقط اتقاء للتكرار المنهي عنه الصلاة. ثم في المرة الثانية كذلك وهلم جرا، هذه قرينة وهي كما يبدو والله أعلم كافية في إثبات التكرار هنا. أما إذا قلنا بأن هذه ليست قرينة دالة على التكرار وأن الوضوء لا يكون إلا مرة واحدة، فقد نحقق ماهية الوضوء بالثلاث غسلات، ثم ننفصل عن الوضوء في سائر الغسلات الأخرى. هذا محل إيراد النظر الفقهي في هذه الجزئية، هي محل التفقه. وجر العلم من النص هو التفقه مع إبداء وجه الجر ووضع معالم النظر التي اتبعتها وأنت تستخرج الشرع من نصوص الشرع، أحكام الشرع من نصوص الشرع. هذا وجه هذه المسألة. وأنت إذا كنت قد درست حقا جملة من الفروع الفقهية هي نظائر لهذا الذي ذكرناه اليوم، نفعك ذلك في هذا المقام. لكن في درست فروع تشبه هذا الفرع الذي عندنا هنا، فربما نفعك ذلك لما تجده في نفسك من حركة ذهنية في مثل هذه الأشياء. الله أعلم. هذا وجه المسألة، هذا وجه هذه المسألة، وهذا هو مأخذ تقرير الحكم فيها، هذه هي معالم متبعة في حكمها. نعم. صحيح. نعم، هذا مما يستأنس به لو تساوى الغسلان، لو تساوى الغسلان في الحكم لكنا قد قسنا على هذاك. ولكن أنت تعلم أن الشرع إذا فرق بين شيئين ببعض الخصائص فيلحق أحدهما بالآخر، وخاصة في باب التعبد مما يعصره. أن ذاك هذاك الذي ثبت هناك كان متقررا بأدلة كافية في حصول هيئته، ويلحق هذا به يجب أن تكون جميع ما يسمى بالفوارق المؤثرة مفقودة، يسمى الفارق المؤثر، وهذا في الحقيقة هو محل تفقه من وجه آخر. ولكن هذا سؤال حقيقة يريد وهو جدير بالذكر في هذا المقام لولا وجود هذه الفوارق. ثم قال هذا فرع آخر ورد فيه الندب، ولكن لابد أن نسألكم هنا عن سؤال يرد في هذا المقام، ما هو حقيقة الندب المندوب؟ ما تعرفوش حقيقة المندوب؟ ازاي انت قلت هنا ها؟ هكذا أقول هكذا ليجع ما كتعرفوش حقيقة المندوب وزنت نضيع الوقت هنا. ما طلب الشارع أو الشرع فعله طلبا غير جازمين أليس كذلك؟ ها؟ وهذا ضعيف، هذا التعريف ضعيف لأنه تعريف بالتمارة، والتعريف بالتمارة غير منضبط لأنه ربما يتخلف ذلك في الآخرة وفي الدنيا، والأحسن أن يعرف هذا التعريف. ما طلب الشرع طلب جازمين. على كل حال كل شيء جيد، كل شيء جيد. خلاصة الكلام أنه قال سقف التعريف ما طلب زيد دب طلب الشارع. هل يتوقف على النص؟ هل لا يطلب الشرع الأحكام إلا بالنص؟ أو أنه قد يضع معالم يهتدي بها الناظر إلى هذه الأحكام؟ ممكن أن الشرع ما غادي يزيد في النص، ولكن قد يجعل الشيء مندوبا بدليل آخر يكون هاديا ومرشدا إلى هذا الحكم. أرأيكم؟ هل لا بد للمندوب أن يثبت بالنص أو أنه لا يحتاج إليه بل قد يطلب بأمور أخرى؟ نعم كمثل ماذا؟ كانك تقول بأنه يثبت بماذا؟ بالقاعدة، بقاعدة أش نأخذ؟ بشي حاجة أخرى؟ لوازم ماذا؟ لوازم ماذا؟ دلالة الإشارة قد يكون. نعم إيه؟ يعني بطريق الجمع، قد يثبت بطريق الجمع أي شيء آخر. وأقواها أنه قد يكون بالمناط، المناط أنه مما يعرف به المندوب، وهذا المناط هذا الذي ينصب علامة على الندب قد يكون دفع ضرر، جلب مصلحة، تمكنا في الفعل، بمعنى أن هذا قد يضعه الشرع علامة على الحكم. لا ينبغي دائما إذا سمعنا طلب الشرع فعله طلبا جازما وغير جازم أن ننتظر دائما أن يأتينا النص لكي نبني هذا الحكم، هذا غير مشروط، فإن الندب قد يحصل بكل ما يمكن أن يرشد إليه من دليل، ثم الناس مختلفون حينئذ فيما يتحقق به ذلك في واقع الأمر من مناطين وقاعدتين وأمور أخرى. وبعد هذا ننتقل إلى قوله وندب تعهد أسنانه وأنفه بخرقة. هذا مندوب، تعهد هو أنه كلما غسل شأنه تعهد أسنانه وأنفه بخرقة. من أين أوقد هذا الندب؟ قلنا لكم لماذا خص الأنف والفم بهذا التعهد؟ ما سر تخصيص الأنف والفم بهذا التعهد بأن يمسحه مرة مرة؟ صحيح، لأنه مظنة وجود هذا الشيء الذي يخرج من الإنسان، لذلك يعهد دائما، لأن من طبيعة أن المرأة في حالة فمه يكون محل فيسيل منه، لذلك يطلب منه أن يتعاهد فمه مرة بعد مرة حتى لا يغفل عن هذا الأمر وكذلك فيه. ولكن هذا أيضا ليس شرطا وليس مما يتقوم به غسله، لكنه يعد من المندوبات لأنه من تمام التنظيف، لأنه من تمام التنظيف. وقد عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحدى الغسلات، الغسلة التي يحتاج إليها، بأن تكون للتنظيف، للتنظيف. فإذا أردت أن ترد هذا الفرع إلى أصله الحقيقي فأنت ترده إلى هذه المرة التي أقرها الشرع للتنظيف ماشي للتطهير، أن سيلان الشيء من الفم أو من الأنف مخاطة ورقة وما شبه ذلك، هذا لا يرفع حقيقة التطهير ولكنه قد يؤثر في حقيقة التنظيف، فلذلك يعد هذا في أصله، يعد هذا مرجعه الأصلي هو هاتك المرة التي قيل بأنها للتطهير للتنظيف، فترد إليه بهذا الوجه الذي سبق ذكره. وهكذا إذن هذا الفعل راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة كما فهم من حديثه بزيادة غسلة للتنظيف. وإذا كان هذا قد أمر به فقد أمر بما يحققه، وما يحققه من جملته هو هذا الفعل الذي سمعتم، وهو أن يمسح أنفه وفمه بخلخة دفعا لهذا الذي. نعم، هذا وجه المسألة، ومن هنا أخذ والمسألة واضحة وتنتهي إلى النص، وبهذا هي من السنة. من السنة أن استخراج السنة من النص يحتاج إلى أن تعرف كيف تستخرج من النص. تقول لي تعاهد هذا الفم بخرقة وأنفه، يقول لك هذه بدعة. ويلي كيف هل فعلها هل لك فيها سلف؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، وتمديد النص الشرعي إلى جميع مفرداته وجزئياته أمر واجب شرعا. إذا نطق الشارع بلفظ فمد كلامه إلى كل ما يدل عليه من جزئيات، وإياك أن تغفل عن شيء فتكون قد خصصت بلا مخصص. هذا حال هذه المسألة. نعم، ثم قال هذه كيفية، لأن ربما يقول المرء مثلا أنا أريد أن أوضئه، وكيف سأوضئه وهذا الآن مسترق على قفاه ومتكئ على جانبه الأيمن وعلى جانبه الأيسر، كيف يمكن أن نحصل تمام الوضوء وأنا مأمور به؟ هذا أمر يتحقق بهذا الذي بدأ به المصنف، فقال أنه أولا يضع الماء في فيه ثم يميله برفق. لماذا برفق؟ لأن له حرمة الأحياء، وأنت تعلم أن جثة الإنسان في الإسلام تنزل في أحكام كثيرة منزلة الجسم الحي في حقوقه، شفت واجبة الحقوق. قد تقدم تقرير القاعدة التي سبق إيرادها أن الميت ينزل منزلة الحي في الحقوق ومنزلة غير المكلف في الواجبات، فهو الأصل. لذلك فكما لا يجوز أن تؤذي الحي بما تراه مؤذيا له، كذلك يجوز أن تفعل ذلك بجسم الميت. قد قيل بأنه كان يعرف من يغسله ويعرف ما فعله به وأنه ينظر إليه، وهذا أمر غيبي، فإن ثبت هذا فقد ثبت، وإن لم يثبت فهذا قد ذكر. الله أعلم. خلاصة الكلام أنه إذا أدخل الماء في فيه فإنه يميله برفق حتى يخرج هذا الماء من فيه، يخرج الماء من فيه هكذا. وأظن أنه إذا مضمضه مرة واحدة فإن هذا كافي. واستصحاب الرفق في جسم الميت في سائر مواطن غسله أمر ثابت متقرر. نعم. أين هو في حقيقة الأمر كون المضمضة تغيرت هنا شرعا هي لم تتغير، وإنما فعلت بقدر الاستطاعة، حقيقة هي. وأنت تعلم أن الحقيقة الشرعية تتقرر بحسب المكلف، فالصلاة للعاجز عن القيام صلاة شرعية هي على حقيقتها بالنسبة للمكلف، فقد صلى حقيقة صلاة شرعية على حقيقتها، لأن هذه هي حقيقة الصلاة في حقه. وكذلك من عجز أن يصلي قائما يصلي جالسا، وهذا معروف. وهل تسمى هذه الصلاة حقيقة؟ نعم، هذه صلاة شرعية على حقيقتها، وإلا فإنه لم يصلي. إذا قلنا بأنها ليست صلاة على الحقيقة الشرعية فهو لم يصلي، والصحيح أنه صلى. ولذلك إذا خوطب المكلف بأمر وكان هذا الأمر على وفق حاله فإننا نعتبر تلك الهيئة هيئة على وجه الحقيقة الشرعية المفروضة في ذلك الأمر، هي حقيقة شرعية. المضمضة هنا لكي يخضخضها هذا الميت هذا فيه تعذيب، ولو أردنا أن نحرك فكيه من أجل المضمضة كان في ذلك هذا الذي منع وترك الرفق. فلذلك ترك هذا لأنه من باب غير المقدور عليه بل ومن غير المشروع فعمل بهذه المعاملة. إذن فالمضمضة هنا حقيقة شرعية لم تتغير، وإنما جاءت على وفق طاقة المكلف وعلى حسب حاله. وعدم حضور غير المعين بالغاز الأصل استصحاب الستر للميت، وكشف العورة هنا إنما هو للضرورة، وكشف جسم الحي جسم الميت إنما هو من أجل الحاجة والضرورة. والقاعدة التي تستحضر في مثل هذه الفروع هي الضرورة تقدر بقدرها، فلا يمكن أن نقبل في مثل هذه الأفعال إلا بما تجيبه الضرورة، ما يحتاج إليه، والمستغنى عنه يطرح. الجسم واعطيه لهذا الشخص ليغسله لأجل الضرورة والحاجة واستمتار أوامر الشرع وتطبيق ما أنزل الله تعالى من حكم في ذلك، فأبيح له هذا الأمر لهذه الحاجة ولهذه الضرورة. جيد، فإذا كان من الممكن أن نحصل هذا الفعل الشرعي بواحد لا يجوز أن يتخطى ذلك، لا يحضر أيضا. وإذا أمكن أن يتحقق باثنين ولا يمكن أن يتحقق بالواحد اقتصر على ذلك وهكذا. ولذلك أن يحضر إنسان فقط من أجل أن ينظر، ومن أجل أن يجلس واقفا، أن يقف أن يحضر من أجل النظر، هذا لا يجوز. الذي يحضر هو المعين، ولكن المعين ما معنى المعين؟ المعين المحتاج إليه، المعين الذي لا يمكن أن تأتي بالفعل إلا بوجوده. وما يقول أنك عسر الناس يقول لك نعاونك، أنت معين، أنا ندخل نعم أنت معين، أنا بغيت ندخل أنت معين سيعاونك تهزو جمل. الإعانة يجب أن تحدد هنا بحال الغاسل، رجل كبير في السن يغسل الموتى ولا يستطيع أن يحمل الماء، هذه تنطبق عليه حالة المعين لأنه جلبته حالة الغاسل الذي يسمى معينا حقيقة. أما هذا الذي استغني عنه وكان هذا الشخص شابا صحيحا قويا جلدا استطيع أن يأتي بالماء، استطيع أن يقرب الميت، يستطيع كذا، فوجود هذا وجود غير مشروع لأنه غير محتاج إليه، والإعانة إنما تكون مع من يحتاج للإعانة وليس من استغنى عنها، هذا لازم من ذلك. وإطلاق الألفاظ في باب الفقه من غير اعتبار شرائطها التي تتحقق بها ماهية الفقهية يوقع في الأخطاء في التنزيل. أكثر شيء يقول لك نعاونك، يقول صافي غير نعاونك إلى حسن سيدي مثلا كذا، كيف تعاوني؟ أنا صغير دري صغير، كيف تعاوني؟ دري صغير كنصره وأقدر على حمله وعلى قلبه، لا كيف تعاوني؟ فاش تعاوني؟ يقول كذا وتعاونوا على البر والتقوى، هذا في المباح والواجب. أما في هذا الباب فكل شيء فيه بحسب الضرورة والحاجة فقط. واحفظ مواقع الأحكام، مواقع الأحكام ووضع هذه المواقع لأن وضعها تختلف، ولا تنزل النص حتى يستكمل شرائط التنزيل. أقولك من أنعنك على الخير فله الأجر، نعم يعني خالق ولكن اسم معين، وهذا يجب أن يتقرر في هذا الموضوع. أما الآتي من أجل التعلم كيف نتعلم الغسل، هذا لا يصار إليه للاستغناء عنه بمباح، لا يصار إليه للاستغناء عنه بمباح. نأتي بخشبة ونضع لها شأن في رأسها على هيئة رأس الإنسان وعلمك الغسل منه، ندير له البلاصه ديال الفم باش تعلم الجسم التعليمي كيقولوا اخا الجسم التعليمي ما عنده وجود، ولكن هذا الجسم التعليمي له وجود، هذاك الجسم اعتباري وهذا الجسم التعليمي له ذات له حقيقه خارجيه. خلاصه الكلام ان تعليم الناس للغسل إحضارهم عند جنازة الغسل غير سائغين لوجود ما يستغنى عنه، لأن هذا الأمر إنما رخص للضرورة وما رخص للضرورة يقتصر فيه على المحتاج إليه، وما يتحقق به تحصيل هذا الفعل لا يتخطى إلى ما فوقه، والحاجة والضرورة تقدر بقدرها. هذا وجه المسألة. قال ومنع أحد غير المعين، هكذا هذا هو تقرير المسألة وهذا هو وجه ورودها. ثم قال وذب الكافور نوع من الطيب في الغسلة الأخيرة لأنه من شدة برودته يسد المسالمة فيمنع سرعة التغير ولطيب رائحته. إذا تعلق الحكم بالذات فلأي شيء ينصرف؟ أنا تنسولكم ما قلت لك الشيء وتدسوا فيها ها؟ ما هو المناسب المناسب هنا؟ وندب كافور، نعم بماذا عرفنا أن الاستعمال هو الذي يقدر هنا؟ لا تقول يعني ايش تستري استعمال، على ما تقول شام، على ما تقول آكل، على ما تقول وندب أكل كافورين وندب بيع كافورين وندب المناسبة العادية. المناسبة العادية كتسمى المناسبة العادية، حرمت عليكم زيد ها؟ اش غنقدروه؟ علاش؟ واش المرأة كتكاد؟ كتلبس؟ ها؟ حرمت عليكم الميتة، من الذي نقدر؟ أكل الميتة غادي تلبسها غادي تزوج بها. ولذلك يقال هنا إذا أسند الفعل إلى الذات يقدر الفعل المناسب بالعادة. إذن فهذا إذا يعتبر مجملا كما هو مقرر، هذا يعتبر من باب ماذا؟ وهذا من باب الظاهر ولا من باب المجمل؟ الظاهر اهدروا شوية، هذا من باب الظاهر. إذن كأنه يقول وكره وندب استعمال كافور. تتبقى حقيقة الاستعمال ما هي وكيفيتها، هذا أمر آخر. أنك قدرت المقدر الذي تعرفه من جهة العادة فإنه قد تخفى صورته، فلا بد أن تبين صورته حينئذ، بإما من جهة الشرع وإما من جهة النظر والعادة. هكذا وندب استعمال كافور، خصص الكافور هنا بالذكر، وأنت خبير بأن التخصيص الشرعي للشيء بعينه لأهل الفقه فيه مسلكان. المسلك الأول هو من يعتبر الوصف مع الذات شرطا في تحقق الامتثال. وبما كتفهمش كاش كنقولوا واقعيه كتفهمش كنقولوا لا والو. نعم، مثلا عندك الكافور، ما هو وصف الكافور؟ بس معروف الكافور بريحة طيبة، جيد. المذهب ديال الذين يقولون بأن من شرط الامتثال الاسم مع الوصف، مش كيقولوا في مثل هذا الأمر هذا، واجعلا في آخرها كافورا أو اجعلا في آخرين شيئا من الكافور، باش كيقولوا هذا هنا؟ لا يمكن أن تحقق الامتثال الشرعي في هذا النص إلا إذا أتيت بالكافور بعينه، لأنه شرط، والطيب وحده غير كافين في تمثيل أوامر الشرع. مذهب الظاهرية وبعض الحنابلة ممن لهم ميدون إلى مثل هذا المسلك. المذهب الآخر الذي ينظر في مثل هذا فإنه ينصرف إلى جهة ماذا؟ المعنى، فيقول وإنما خصص الكافور هنا بالذكر لخصائص قامت به، فهي متعلق الحكم في الحقيقة. الكافور فرض من أفراد هذا المعنى. فقه المذاهب الأربعة هنا، ما هو المسلك الذي سلكه؟ والسلك مسلك من يقول بأن الامتثال لا يكون إلا بالإسم مع ثبوت وصفه المقصود فيه، أم أنهم قالوا بأنه ينظر إلى جهة المعنى والمعنى هو كاف في هذا الباب؟ ها؟ ما المعنى؟ جهة المعنى أش كذلك؟ لماذا؟ لأنه قد عهد في الشرع أنه لا يخص الشيء للذكر إلا لفائدة زائدة فيه، فإن كانت معقولة كانت متعلق الحكم. من طبيعة الشرع أنه لا يخصص الشيء بالذكر إلا لخصوصية فيه، هذا ثابت بالاستقراء. فإذا ما علمنا أن هذا الشيء الذي قد خصه الشرع قد عقل فهو فيتمسك به، فنقول ونجب كافور في الغسلة الأخيرة في غسل في الغسل فشل شيء في الغسل فشل كذا شيء في الغسل. إذن فهذا فهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها في آخر غسلة مدى آخر غسلة كذا في عيش كفر كفر. وكيفيته أنه يوضع في الماء، قد يدق زقا حتى يصير غبارا ثم يوضع في الماء ثم يخضخض ثم يوضع على جسده من الميت، وهل يغسل أو يبقى؟ ما هو الراجح؟ في نظر في خلاف. فمنهم من قال بأن الجعل هنا ليس مقتضيا للبقاء، لأن أخذ الشرط من الفعل يحتاج إلى دليل خاص. أمر بأن تجعل في آخر غسلتني فيه كفورا أسلقين فقط. ومن أين عرفنا أن هذا يجب أن يكون فيه البقاء؟ الشرط لا يؤخذ من الأمر، الشرط لا يؤخذ من الأمر. اللهم إذا قلت بالاستلزام فستكون ملزما باستخراج وجه هذا الاستلزام. تقول لا من لازم قوله واجعل في آخره في آخرها كافورا أنه يستلزم بقاء الكافور على جسم هذا الميت. تقول يستلزم كالاستلزام من أجل ماذا؟ من أي جهة؟ من جهة اللغة؟ من جهة العقل؟ من جهة الشارع؟ من أي جهة؟ سيزوريت بوتو بالاحتمال. يجب أن يكون الدعاء الاستلزامي مقاما على بيان جهته. تقول مثلا أنت قد تجيني هنا تقول لي لا خص يجب أن يبقى الكافور على جسم الميت، أقول خلاص بس هذا محتمل. لكن من أين أخذته؟ من أين أخذت بقاءه؟ تقول لي لأنه لما جعل آخر غسلة في آخر غسلة للميت دل ذلك على أن إن كانت الآخر لابد أن يبقى، لأن من لوازم كونه آخرا بقاء الكافر عادة. يمكن هذا وجه، هذا وجه مقبول من جهة العقل. ماذا هذا؟ من أين سنأخذه؟ من جهة المعنى. ولكن هذا إذا كان ليس مناط الحكم هو الرائحة. أما إذا جعل مناط الحكم هو الرائحة وحده وقد حصلت وربما لن نجعل له عدة فهذا الوري. ابن حجر ذكر في فائدة الكفور شيئا نقصه في الفتح، قال كونه طيب الرائحة لأجل من حضر من الملائكة أو غيرهم. قال بالإضافة إلى هذا فإن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطردا للهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى أنواع الأرايح. بهذا الاعتبار الذي ذكره الحافظ فإنه لا بد أن يبقى الكافور على جسم الميت في غسلته الأخيرة، إذ لا يمكن أن تتحقق هذه المقاصد الشرعية من الكافور إلا بتركه على جسم الميت. فإن زال فقد زالت هذه الغاية وهذه المقاصد الشرعية منه. هذا وجهه. إذن الكافور ومتعلق الحكم وأرباب ومما يشترط في الامتثال الإتيان بالإسم على وجه الخصوص وما تضمنت من الصفة، فهو لا ينظر إلى جانب المعنى هنا. ومن نظر إلى جانب المعنى هنا استخرج إما أنه يسد المسم، وإما أن فيه رائحة طيبة من أجل الملائكة، وإن من أجل فيه كما قالها ابن حجر تجفيفا وتبريدا لجسم الميت وغير ذلك من المسائل التي ذكرها. فهذا الاستنباط هو الذي يحقق العمل. الاستنباط يبين وجه العمل، أن العمل في الأحكام متعلق بالاستنباط. فمن استنبط معنا تبعه العمل، ومن استنبط معنا تبعه العمل، وهل مزر. هذا مسلك النظر الفقهي في هذه الجزئية. ونزب كافر جيد. وإذا قلنا بأن هذه هي المعاني التي من أجلها شرع وضع الكافر في آخر غسلة، وتحققنا من أن هذا المعنى هو المقصود الشرعي منه، فإنه سيتمدد حينئذ هذا الحكم إلى نظائره وأشباهه مما يتأتى منه تحقيق هذا المعنى الذي في الكافور. يمكن حينئذ أن نطلب الأشياء التي قد تبرد الجسم وتبقيه زمنا طويلا، تبقيه دهرا، وكذلك التي تعطي رائحة أشد. لذلك هذا الذي ذكره هو من أنه يشد الجسم إلى غير ذلك مما ذكره. ولكن تمديد النظر إلى هذه الأشياء إنما يكون لمن تحقق بالنظر الفقهي أن الشرع قد قصد إلى هذه الأمور. هل ينسب لمن قال قولا جميع الاحتمالات التي تكون في الشيء أو لا تكون؟ هذه مسألة أصولية. إيش قاعد الاحتمالات الذي ذكرها الحافظ الآن في الكافور يمكن أن ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم وقصد إليها ولا لا؟ هذا محل بحث ونظر. هكذا. ثم هل يمكن لهذا الذي ذكره ابن حجر هنا أن يكون علة شرعية؟ ممكن يكون هذا علة شرعية نتمسك بها في هذا الموضوع؟ نقول كل ما حقق التبريد والتجفيف ودفع الهوام وأتى برائحة طيبة إلى غير ذلك، هل يمكن هذا أن يكون علة شرعية أم لا؟ علة مستنبطة، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ لا، كنشوف الحقيقة العلة هل يمكن أن تكون علة؟ هذا النوع من التركيب فيها مفردات متعددة، هل يجوز أن يكون هذا علة فقهية شرعية أم لا؟ علة مركبة، هذه العلة المركبة، العلة المركبة هي هذه، لكن العلة المركبة ما وسطه؟ لا، هو من شرط العلة المركبة أنه إذا زل منها طرف سقطت، هل إذا سقط منها طرف لا تسقط؟ مثلا قالوا بأن وجدنا شيئا ليس له رائحة طيبة ولكنه يحفظ الجسم ويدفع الهواء، هو مطلوب هنا وغير مطلوب؟ لن يتم القياس، لأن من شرط القياس اشتراك المقيس والمقيس عليه في العلة، هذا صحيح. على كل فإن هذا ما ذكر في شأن الكافر وهكذا وقع التفقه فيه، وهذا المنهجان وإن ذكرناهما باختصار فذو الدربة في الفقه يوردهما إرادا طويلا إن شاء لما يبحث عنه من النظائر والأشباه، لأن هذه ليست إلا ترجمات على معالم علمية من غاص فيها أدرك أمورا أخرى وانتقل من العامية في النظر إلى شيء من حلية الفقه. أن سرد النصوص على الناس من غير فهم المراد بها ومن غير التفقه فيها ليس هو المراد من دراستها. خلاصة القول ما يمكن أن الأمة تعمل مئات من السنين وهي تبني هذا العلم بالمساليك والمناهج والأدوات وبمعارف متعددة، ثم إذا قرأته قراءة عامية ترد بها إلى الألفاظ، هذا قصور شديد في النظر في الأدلة. تبغى تقرأ لي أنت تسرد علي أنا الأحاديث ورواه البخاري وفي صحيح أحمد وفي مسند عبد الرزاق وفي خرجه البغاوي وإحنا لازم نفقهه، ماشي باش نجمع الآثار والأحاديث، لو بتجمع الآثار والأحاديث هذه مش نجمعها، هذه تسمى جامع، هذا سرد الآثار والأحاديث، لكن لو حركناك في طرف منها أو في لفظ منها فبالضرورة أننا سنجد أن هذا الأمر غير مهيئ له، وهذا مضر بالنظر الفقهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في آخرها كافورا، ولم يبين الكيفية وسكت عنها وأحالها على العادة واجتهاد الناس، ولا يمكن أن تفرض على الناس هيئة مخصوصة في هذا الباب، ولكن يطلب ما هو الأمكان الذي يمكن أن يكون أنفع للميت في دفعه هذه في تحقيق هذه المناطق، تحصيل الرائحة الطيبة، دفع الهوام، تبريد الجسم، تجفيف إلى آخر ما ذكره هكذا. نعم إلى آخره. نعم. قوله يسد المنام أي كما يمسك الجسد فيجعل سرعة التغير، ويؤخذ منه أن الدفن في الأرض التي لا تؤذي أفضل، وعقد الشافعية فقالوا بأفضلية التي تؤذي نعم هذا فرق اقترح عليكم أن تبينوا وجهه، ما هو الأفضل؟ هل أن يدفن في الأرض التي لا يتسرب إليها لا تبلي أو التي تبلي؟ شنو الذي اعتمد عليه من اختار هذا القول ومن اختار هذا القول؟ الذين أخذوا من هذا الكافور طلب بقاء الجسم مدة طويلة ذهبوا إلى قياس الأرض التي لا تبلي عليه، قالوا إذا كان قد أمر بالكافور من أجل حفظ الجسد فنظائره أيضا مثله، فلنختار من الأرض ما يمنع من البلاء. ومن نظر إلى أن الكافور غير مقصود لحفظ الجسد وإنما المقصود به هو الرائحة فقط أو سد المسام أو ما شابه ذلك، قالوا لا دليل على هذا الذي ذكر، والأصل في الإنسان أن يوضع حيث يبلع، وأن البلاء يمنع جسده من إلحاق الضرر به، وذلك وجه مقرر عند أصحابه. نعم أيه ما؟ ظاهر الحديث ظاهر من أخذ من الكفر ما ذكر قصد إلى التعميم بعد وقبل، هذه قضية أخرى يمكن أن يحمد لا بأس بذلك، الحق به التحميم. نعم ولكن يجب أن تكون الخصوصية للجسم وليس للأرض، حتى تكون ملحقة بالأندية يجب أن تكون الخصوصية في الجسد وأن تلحق بالأنبياء فقط، لأنك محنط ولأنك سميته هذا. أي فضيلة في هذا؟ لكي تكون ملحقا بالأنبياء في أن تحفظ من البلاء يجب أن تبحث عن الخصائص التي تجعل جسمك محفوظا كالآذان مثلا وكتحفظ القرآن غير ذلك مما ورد في بعض الآثار من أنه مما تحفظ به أجسام، هذا وجه المسألة. أيه لماذا هي أولى؟ لما يجب تسوى يجيب لنا هذه الطريقة أولى، لماذا هي أولى؟ وجهوا هذا الفرع، قال بأن طريقة البقاء هذه طريقة الإزالة أولى، لماذا؟ ما وجه أولوية هذا الوجه على غيره؟ لماذا؟ ولكن لماذا كانت هذه أولى؟ استصحابه المطلوب في الشرع وهو التطهير، استصحاب الهيئة الأصلية التي تطلب هنا هي التطهير، لذلك كانت هذه أولى استصحابا المطلوب في الشرع الأصلي، هذا هو الحق. نعم. هذا التنسيف هو فقط من أجل أن يكون كفن غير مبللين وفي مصلحة، وهذا كما ذكرنا أن في بعض الحالات المندوبات تأخذ من جهة المصالح، وهذه مما أخذ من هذه الجهة، ولم يرد نص على التنسيف ولكن أخذ من جهة المصلحة، والأحكام كما تأخذ من جهة النص تأخذ من غيره وقد سبق ذلك. نعم. وندب الإنسان غاسله بعد الصلاة. نعم، في المذهب قد اختير أن يغتسل المغتسل، أن يغتسل الغاسل، من غسل الميت ندب له أن يغتسل كما يغتسل الجنازة، والأصل في ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، هكذا من غسل ميتا فليغتسل، وظاهره الوجوب لولا ما صرف عن ذلك من القرائن والأدلة، لولا أن هذه أدلة أخرى قد وردت فدفعت وجوب هذا الأمر. وورد أيضا حديث معروف من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، حديث ضعيف. وورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعة، من الجنابة والجمعة واغتسل من أربعة، من الجنابة والجمعة شنو؟ ها؟ الغسل الحديث معروف، كان يغتسل من الجنابة والجمعة والحجامة، والحجامة وغسل الميت، هذا حديث كأنه ضعيف. وهب أنه سلم من جهة الرواية فإنه مقزوح في من جهة الدراية، ووجه ذلك لو ثبت الحديث لذكرناه، لكن لما قيل بأن الحديث لم يثبت وأن هذا لم يصح فلا حاجة إلى بحث كلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام أن المالكية تمسكوا بهذا الحديث الذي رواه مالك في الموطأ وأقيل بعمل بعض السلف، كذا قيل حاجة التجسدي. لكن الجهلي محمد بن يحيى الجهلي الحافظ المعروف قال لم يثبت شيء في غسله، في هذا الغسل، غسل الميت، لم يثبت فيه شيء. وإذا لم يثبت فيه شيء فالأصل في الأحكام أن لا تسرع إلا بدليل ثابت أو بدليل كامل أو بدليل بقي محكما، هذا ما يتعلق بمأخذ هذا الحكم. وهب أن هذا صحيحا، فما المقصود بالغسل هنا وما حكمه؟ هل هذا الغسل الآن للتطهير أو للتنظيف؟ احتمال. وهل المقصود بالغسل هنا هو الغسل، غسل جميع الجسد، أو غسل مواقع النجاسة، أو الغسل الذي هو غسل لغوي؟ ما المقصود هنا بالغسل؟ لأن الغسل هنا فيه هذه الاحتمالات كلها، أتقول لا، والحقيقة الشرعية إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الغسل الشرعي المذكور. نعم هذا صحيح، تمسك به، لا أحد يمكن أن يناقشك في هذا. الأصل في الشرع إذا نطق بلفظ له معنى شرعي أنه ينصرف إلى المعنى الشرعي حقيقة عض عليها بالنواجذ. ولكن الغسل، هذا الغسل هذا الآن الذي هو غسل الميت، لو كان من موجبة الغسل لكان قد ثبت بما يثبت بما يجب في الغسل، ولم يرد أن النبي كان يمر الغاسلين للموتى بأن يغتسلوا. وكذلك أيضا قد وقع الغسل جماعات ولم يغتسلوا ولم يرد ما يدل على أن النبي أنها هو منكر عليه. ثم جهة المناسبة، وإن كانت الحقيقة ضيقة من جهة الفقه فإنها تعتبر مسلكا. لماذا يغتسل هذا؟ ماذا يغتسل هذا الذي غسل الميت؟ ما هو المعنى الأقرب إلى أن يكون مرادا هنا؟ نجسة الميت، والميت لا ينجس، الميت ماشي نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم نجس موتكم، سبحان الله، المؤمن لا ينجس. إذن فلا بد أن يكون الغسل هنا مصروفا إلى شيء قد يتطاير من جسم هذا المغسول فيقع في الجسد، فهذا هو الذي سينصرف إليه الغسل في هذه. وأنت تستمر وتقسيم، يمكن أن تأخذ بالحقيقة الشرعية أولا، تقول إذا نطق النجس بلفظة ولها معنى شرعي فالوجه التمسك بذلك المعنى ولا يمكن صرف المعنى عنه، هذا تصل شرع مقبول معتبر. لكن هذا إذا لم يريد ما يدل على أن هذا معنى غير مراد. أما إذا دل معنى على أنه غير مراد وأنه قد عارضته أدلة أخرى فلا بد أن تستعمل ما تعمل بهذا الحديث ولا تهمله. أن الحديث إذا تعذر حمله على مراتبه لوجود موجب لذلك فإنه يعمل به على المرتبة المحتملة الممكنة، من أن هذا يحقق الطاعة، هذا يحقق الطاعة. إذا تعذر أن تحمل الغسل على حقيقته الشرعية أو الوجوب على معناه الأصلي أو النهي على معناه على أصله وهو التحريم، فأنت تبحث عن مرتبة من المراتب الشرعية التي تكون فيها الطاعة وأنت مأمور بهذا، فتحمل حينئذ على الغسل اللغوي، غسل يدين، غسل محل نجاسة، غسل مواقع التي يمكن أن تكون محل هذا الحكم، هناك تحقق طاعة، والطاعة لا بد منها. وإذا توجه إليك الأمر الشرعي وخوطبت به فلا بد أن تحقق الطاعة في المرتبة الممكنة، فإن تعذر الأعلى فلا شك أنك تحققها فيما دونه من المراتب الأخرى. وعليه فإنه يمكن أن يقال لما كان غسل الجسم هنا مستبعدا على وجه الذي تقدم بين وجود المعارض الأدلة المعارضة ووجود هذه الجهات التي حققت هذا الأمر، فإنه ينصرف إلى غسل اليدين أو غسل مواضع النجاسة وما جرى مجرى ذلك حتى لا يقع هذا الحديث ماذا متروكا. هذا إن صح الحديث وثبت وتحقق وجوده على وجه المسألة. نعم. ثم ذكر مستحبات الكفن فقال: ونزل بياض الكفن وتجميره بالجيش أي تقييمه بالبحور. ألم يرد الملكة شيئا من تصف هذا الغسل؟ ما جابوش شيء تقرأ. قوله يغسل غاسلين أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديث أبي هريرة الذي توطأ من غسل به النسل يغسل. قد اختلف العلماء بذلك فقال بعضهم إن الأمر هنا تعبدي لا معلم وحمله على المقتضى من الوجود، وقال بعضهم إن الأمر معلل وحملوه على أنه من نسل ثم اختلفوا في العلة. ومنهم من قال إنما أمر به الغسل لأجل أن يبالغ في الغسل به، لأنه إذا غسل الميت موطنا على الغسل لم يبالغ بما تغاير عليه منه وكان سببا للمبالغة في الغسل. ومنهم من قال ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه تغسل الجنابة، وإنما معناه أن يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه ينجس بموت. وإلى هذا لا يشعر وعلى كلا القولين لا يحتاج هذا الحكم نية وليس كغسل الجنابة، وإنما لم يؤمر بغسل ثيابه على الثاني بالمشقة. هذا وجه هذه المسألة وهذا وجه التفقه فيها. ثم قال: ثم ذكر مستحبات الكفن فقال: ونزل بياض الكفن وتجميله بالجيش أي تطيبه بالبخور. صافي الميت راه غسلنا صافي درنا ليه المضمضة الاستنشاق غسلة كاين السدر كاين الكافور كل شيء قد حصل له، والنصوص التي تعلقت به قد نظرنا فيها نظرا فقهيا مختصرا موجزا لما يقتضيه النظر الفقهي وما هو مد الجذب إلى القواعد الأصولية والأمثلة الأخرى من أجل ترسيخ طريقة النظر، لكن هذا قد يحصل بالتكرار. وبعد هذا انتقل الآن إلى الكلام على التكفين، والتكفين أيضا سنة كفاية ولا فرض كفاية ولا ليس فرضا ولا واجبا. تكفين فرض كفاية على الصحيح، فرض كفاية. وتكفين الميت كغسله لا يفترقان في الحكم. وأن بدأ يبين ما فيه يكفن الميت، أنه لما كان هذا الفعل عباديا لا بد أن تنقل هيئته بجميع تفاصيلها عن الشرع، لأن ما كان هذا الفعل عبادة وفيه الفرض وفيه كذا فلا بد أن تكون هيئته معلومة من جهة الشرع حتى يتبع بتمامها ليتحقق حصول الواجب. الهيئات سنة إلى صاحب الشرع. أول ما بدأ به المصنف رحمه الله في فقه التكفين هو بيان الثوب الذي يكفن فيه الميت، فقال: نزب بياض الكفن، أن يكون الكفن أبيض. هنا علق النزبية باللون ولم يذكر شيئا آخر غير ذلك، ومقتضى هذا أن هذا الشيء الذي يكون أبيض ليس متعلق الندبي ولا متعلق المنعي بذاته حيث ذاته، فيدخل فيه كل ثوب أبيض، كيدخل قطن والصوف والكتان والحرير والدباج كل هذا يدخل وأنا أبيض المرأة هو البيض قد تعلق به الحكم. ولا وهذا هو الأصل أن الوصف يعم إلا لدليل المخصص، وبهذا فإنه يدخل في الثوب الأبيض كل أبيض، وإن كان كتانا أو قطنا أو صوفا أو شيئا آخر بل قد يكون حريرا أيضا ما المانع منه، وأبيض دخل بصفة البيض. فإذا ما أريد أن يستثنى شيء من ذلك فالأصل هو ورود المخصص. تستعين ذلك الشيء إذا كنت تشجل ولا لا سد ذلك الشيء إلا ما كنت كتسجل سد علينا ذكر في الجنة يعني نسمعوا تليفوناتنا تجيبين تليفوناتنا بحيث كنتوا عندكم الشركة ديال كريستال الشركة مع من خدامين مع نسمع التليفون اللي بها عم تسلا جيبينها عم سميتو دخل الباكور في البيت شكون غيسول عليك انت قام مصدر دنيا تصل مع الوالدة ودخل ادخل صافي هذيك هي اللي كاينه في الوجود شكون غيسول عليك خويا قال لي كيسول عليك عم كيتفلى زعما حتى واحد ما تسول عليه سول على الوالدة بخير لاباس كلشي مزيان صافي قطع التليفون سدها تا اليوم الثاني حيت ما شنو يدير الحرارة واش سخون عندكم الجو تما واش برد واش تخدم في الطقس سمعتي انت اللي بغا يسخن ولا اللي بغا يبرد ولا اللي بغا كي صبحت اليوم ما عارف انت طبيب كي صبحت صبحت مفلس مالك وانا الناس صبحت ما مزيان اش غادير لي شنو وبعد شنو الفايده والو واش الصوت ديالك يا صاحبي ما عجبني وقيلا مريض حتى تطفل خلاصه الكلام ان الابيض هنا يندرج تحته كل ما يسمى ثوبا ابيض هذا هو الاصل هذا هو الأصل وإياك أن تغفل عن تقرير الأصل فيما أن تتفكر فيه أو تنظر فيه انظر إلى الأصل ثم بعد ذلك تنظر في المفردات التي تندرج تحته ويجب أن تندرج تحته إلى أن يدل الدليل على خلاف ذلك هذا هو الأصل إذن الأبيض قال أن يكفن في ثوب أبيض وهذا ورد في أحاديث على ما هو معروف منه قول النبي صلى الله عليه وسلم سنؤتي بكم الأبيض البسوا أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم حديث معروف مشهور والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كفن فيه ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها نس ولا عين حديث عائشة معروف مشهور إذا النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ماذا ثلاثة أثواب بيض هل يخرج من هذا أفضلية الثوب الأبيض في الكفن أو لا يخرج منه هل يخرج من هذا الحديث نجم كفنا في ثلاثة أثواب بيضنا يخرج منه ندبية كوني كفن أبيض ما يخرج منه إجمع على ماذا إجمع على قولين إجمع على إيش هل هم وضعت لهم 20 ثوبا فقالوا ما هو الثوب المختار فيختارون منه الأبيض 20 لون لا مثلا لا 10 ألوان ولكن مفعول في النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون بالعادة لما يكون بالوفاق لما يكون بالعروض عاش ما يكونش بالوفاق عاش ما يكونش الشغل هو اللي موجود ها غادي يكون مقصورا عليه وسيؤدي إلى منع الدخول معه لأن أفعال التي يعظم بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشمل الأمة إذا غادي يكون منع علينا إحنا ندير الأبيض ندير عزك حلا لا إذا كان الشيء قد فعل من أجل التعظيم أرى ما هذه يدخل في العبادة هذه خرج من العبادة أتتاتي مفردات أخرجت مما يتعبد به لأنها للتعظيم ومر علينا فرع مر علينا واحد الفرع أنه لما علل لما علل بماذا لما علل بالتعظيم خص به وهو ماذا عند بعض الفقهاء وهو ماذا هذا متريد النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب دائما الحاجة إذا كانت من باب الخصوصية ولا من التعظيم ولا من التقديس راه ما كتكونش تشريع تكون مقصورة عليه إذا إذا قلنا بأن هذا الأبيض اختير الناس من أجل تعظيمه غتكون هذا والثاني ذاك الشيء فيه إشكال أنه لا يكون لغيره هذا ماشي بمحل هل يؤخذ من هذا الشيء هذا فهو السؤال هل يؤخذ من هذا الفعل أنني كفنا لا كيف سدوا به الفقهاء كيف سدوا به كيف سدوا به من أين عرفت أنه جهز كفنه أنت قلت بأن الاسم جهز كفنه ومعنى هذا الحكاية عن فعل المشي بالاحتمالات الدين ما كنت مش بالاحتمالات تقلتي بأن سنو كفا هذا كفنه ومقتضى هذا أنا عندك دليل بأنه جهاز كفنه ما قلتيش لعل ما قلتيش لعل هذا مقام لعل قل لعله جهز هذا كفنه قل لعل ما تقولش نفس جهاز كفنه ما تحقيق وتحقق أنا غير وارد، خصك دليل، بس عرفت بأنه جهز. قل يمكن أنه جهز، يحتمل أنه جهز كفنه هكذا، وهو في الحقيقة لم يجهز كفنه. هذه حقيقة. ها؟ هو من باب العمل بالدليل العام في بعض مفرداته. كيفاش مع محل اجتهاد؟ شنو هو محل اجتهاد؟ محل اجتهاد فاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين، وقف في من سبقه في أثواب مختلفة، ومنها أن حمزة بن عبد المطلب كفن في نميرته، ومنها أن الذي وقصته النكفر قال كفنوا في توبين ولم يذكر الوصف، ولم يقصد لا بالأبيض ولا بغيره. فعلم من هذا أن المطلوب هو التكفين، ثم إن تكفينهم في الأبيض من باب العمل بالدليل العام في بعض مفرداته، وهو لا يدل على التمييز ولا يدل على أنه أفضل. أي من أين يقال الحديث؟ ما فيش دليل على أن الأبيض مطلوب شرعا، لأنه لوجود هذه الاحتمالات فيه فإنه لا يقال به، فبقي النص الذي هو المعتمد هو ما سبق. ولذلك فالاستدلال بهذا في هذا المقام إنما هو من باب الاستئناس وليس من باب إبناء الحكم. أنا ما شيت جيت بني الحكم هكا. دائما إذا أتك الدليل فانظر إلى الجهة التي من أين منها أخذت الحكم، وهي صحيحة وغير صحيحة. فإذا تبين أنه فلا تنسب لدين الله تعالى ما ليس فيه، ولا دبنت كتظن بأن الأحكام التي تنزلها على النصوص وتنزلها على الكلمات وتنزلها على الحروف تخالف الأحكام التي تنزل على المكلفين. تنزيلك للأحكام على النصوص وعلى المفردات أخطر من تنزيلك الأحكام على الأفراد، لأن الفرد غادي يمشي ويموت ويمشي بحالته، غادي في الفعل غادي يدور في حياته مثلا وغادي يمشي ولا توصف بوصف يكون. ولكن النص إذا علق به مثل هذا غيبقى شرع، سيبقى شرعا وستوخذ منه الأحكام، وهذه الأحكام مكيناش غير موجودة، يؤدي ذلك إلى الافتراء على الله. وعليه فلا بد لكل دين عرض أن ينظر في وجه دلالته على الحكم، واجب دواء دل على الحكم ولا لم يدل عليه، وإذا دل عليه فما وجه دلالته، وإذا كانت هذه وجه دلالته فهل هي مسلمة أو غير مسلمة؟ فإن كانت مسلمة فلها معارض وليسها معارض، ولا بد من استخراج الحكم بهذه الطريقة. إذا خلاصة الكلام أن السنة أثبتت أن التكفين في الثوب الأبيض أفضل، وأما ثوب الحرير فإنه ممنوع لما ورد من منع الصرف والمغالاة في الكفن. هذا حديث معروف، لا تغال في الكفان، وكذلك نسنها عن الصرف في الكفان، والإسراف عموما ممنوع، ويدخل فيه أيضا الكفن بالأجل العامة. وقد ورد دليل خاص وهو هذا الذي ذكر في هذا الموضوع، فتقرر الحكم فيه بالدليل العام والدليل الخاص. إذن فالحرير لا يكفن فيه، ما في من إتلاف المال هكذا. إذن هذا هو الثوب الأبيض. وكذلك هل لكم سؤال تكون في نعم مناسب العادي؟ ما فهمتش كيفاش مناسب عادي، ما معنى أنه مناسب عادي؟ مناسب العادي لمن؟ الثوب الأبيض مذبيته تثبت بإحدى أصول الشرع وقواعده وأدلته. أشنو هو اللي قلتيه؟ أطهر أظهر ووجه ندبيته إذا كان أطهر أظهر للتنظيف، وجه ندبيته شنو السبب ديال الندبية حتى يكون مندوب؟ علاش وصلت إلى المندوب؟ كيفاش وصلت إلى درجة المندوب؟ قول قرر المسألة، أنت بديتيها كملها. ووجهه كونه مندوبان كذا وكذا وكذا، ارتباطان بالنص الشرعي كذا العام والخاص هكذا، يدود دوت قبل الحكم. ثم خلاصة الكلام أن الأبيض في الكفن متقرر بالشرعي، ثبت بما يكفي، وهذا كاف في إثبات هذا الحكم. وأما كون اسم قد كفن في الأثواب الأبيض الثلاث في من كرصف من قطن، فهذا في الحقيقة إن اختير فإنما يختر من أجل التحلي ببعض ما كان عليه في حال مماته. وأما أن يؤخذ منه الندبية فهذا يحتاج أولا إلى أن يكون هذا الفعل الذي فعل له صفات من صفات مآخذ الأحكام والإجماع، أو أن يكون يختلف في الإجماع السكوتي، أنهم أجمعوا على أن هذا هو الأفضل وسكتوا عنه جميعا، فهذا فيه إشارة إلى رائحة دليل شرعي، أو الإجماع القولي بأن يختاروه جميعا الصحابة، وهذا غير واضح. فإن أبا بكر لا يعرف فيكم كفر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر لا يعرف فيكم كفر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في ماذا كفر نهائيا، لا يعرفه، قد سأل عن ذلك في مرض موته، سأل ابنته فقال لي كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في ثلاثة ثواب بيض سحولية، الحديث معروف، ولا يعرف كيف يمكن أن يقال بأن الصحابة اختاروا، كم يقال بأن الصحابة سكتوا، كم يمكن أن يقال بأن أجمعوا. خصنا صفة لهذا الدليل حتى يكون ما أخذ الحكم. هذا هو جمس. إذا كان يقدر في معدن من خصوصيته فيكون هذا من خصوصيته، وسيكون هذا ليس من باب التشريع وإنما من باب التفضيل. هذا أمر آخر سيخرجنا إلى البحث عن دخول الأمة في مثل هذه الأحكام وغير دخولها، والكلام في هذا الموضوع يطول، اقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.